تركوا هذا واتبعوا، فضلوا وساروا وراء ما تتلو الشياطين. تلا قرأ، تلا تبع، جاء فلان يتلوه أي جاء يتبعه، تلا يتبع، تلا قرأ، تلا أخبر، ما تتلو الشياطين أي ما تخبر به الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تضمن الفعل الكذب، ولذلك عدي بعلى، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، في ملك سليمان، جاء بعلى لتضمين الفعل معنى الكذب، كذبوا على سليمان. ما تخبر الشياطين على ملك سليمان، على عهد سليمان، في عهده، على شريعة سليمان، على ملك سليمان، على قصصه وأخباره وتسخيره للجن وما إلى ذلك. اتبعوا ما تخبر به الشياطين عن ملك سليمان، حيث زعمت الشياطين أن سليمان ساحر، وأنه استسخر الجن والريح وفعل ما فعل بالسحر وليس بالنبوة. فجاء علماء اليهود يتركون التوراة ويطرحوها ويتركون القرآن ويحدثون عن السحر الذي تمكن سليمان به من ملكه، وأن سليمان لم يكن نبيا، كان ساحرا، وهو محمد يخبر عنه أنه من المرسلين وما كان إلا ساحرا. تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان. والكلام لم يأتي فيه كلمة الكفر ولا سيرة الكفر. وتأمل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذا نسي الكفر عن سليمان وتبرئة سليمان، رغم أن الكفر لم يأتي له ذكر في الآية، ليدل الكلام على أن تعلم السحر وتعليم السحر والعمل بالسحر كفر. والكلام عن السحر، يعلمون الناس السحر، وما كفر سليمان أي وما تعلم سليمان السحر، وما علمه وما عمل به. إذن فكل من تعلم السحر أو عمل بالسحر أو علم السحر عد كافرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. إذ السحر كفر، والسحر لا يكون إلا بتعظيم الشياطين والكفر بالله. وما كفر سليمان، تبرئة بسيدنا سليمان وإثبات أن السحر كفر، ولكن الشياطين كفر، ولكن الشياطين كفر. قراءة لكن تفيد معنيان، لكن تنفي الخبر السابق وتثبت الخبر المستقبل، تنفي الخبر الماضي وتثبت الخبر المستقبل. لكن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فنفت الكفر عن سليمان وأثبتت الكفر للشياطين، وهي مكونة من ثلاثة حروف: لا نفي، كاف الخطاب، إن للإثبات والتحقيق، لا والكاف وإن، حذفت الهمزة من إن للتخفيف فأصبحت لكن، لا لنفي ما سبق، والكاف كاف الخطاب، وإن لإثبات ما هو آتي، إن خففت لكن رفعت، لكن الشياطين كإن المخفف، وإن شددت لكن نصبت، لكن الشياطين كفر كإن المشدد، لكن الشياطين كفر. الشياطين شياطين الإنس وشياطين الجن الذين عملوا بالسحر وتعلموه وعلموه، ولكن الشياطين كفر. لماذا؟ يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، أي ويعلمون الناس أيضا ما أنزل على الملكين، والواو واو العطف. وما بمعنى الذي، أي والذي أنزل على الملكين الذين هما هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين هاروت وماروت، أين؟ ببابل. بابل بلدة من أعمال العراق. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قيل أن الله تبارك وتعالى أنزل ملكين هاروت وماروت على سورة البشر. نزل الملك يعلمون الناس أعمال السحر وينبهون الناس أن السحر شيء والمعجزة شيء آخر. إذ كثر السحر في ذلك الزمان واختلط الأمر على الناس لا يميزون بين السحر وبين المعجزة، إذ يأتي الساحر بأعمال خارقة للعادة كما فعل السحرة في عهد موسى حيث ألقوا حبالهم وعصيهم فإذا هي يخير إليه من سحرهم أنها تسعى. فنزل الملكان فتنة، ابتلاء، امتحان واختبار. يقول الملكان للناس هذا هو السحر وهذا هو الفارق بينه وبين المعجزة، نحن نعلمك السحر لا لتعمل به وإنما لتتقيه ولكي تعرف الفرق بين المعجزة، معجزة الأنبياء، وبين السحر الذي هو خداع وتخليل وكفر. الشياطين وعلماء اليهود يعلمون الناس السحر وما أنزل، وكذلك ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد، الملكان ما يعلمان من أحد، من زائدة للتوكيد، أي وما يعلمان أحدا حتى يقول له قبل أن يعلمان إنما نحن فتنة. الفتنة من الفتنة، والفتن إدخال الذهب في النار ليتميز ويتبين رداءته من خلوصه. تستخدم الكلمة في كل امتحان سواء كان الامتحان بالمحنة أو بالمنح والعطايا. يفتن ربنا الناس يمتحنهم تارة بالخير وتارة بالشر، ولكن غلب استخدام كلمة الفتنة في الابتلاء بالمحن. إنما نحن فتنة، أي نحن اختبار ونحن امتحان لك، نعلمك السحر وننبهك أنه كفر وأنه حرام فإياك أن تعمل به، فمن أطاع نجا ومن عصى هلك. إنما نحن فتنة فلا تكفر، تأكيد مرة أخرى على أن تعلم السحر للعمل به كفر، أما تعلم السحر لكي تتقيه أو لكي تعرف الفارق بينه وبين المعجزة فلا بأس به فلا تكفر. فيتعلمون منهما، الناس يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن فقد تعلموه ليعملوا به وتعلموه ليضروا به الناس. يفرقون بين المرء وزوجه بإثارة النزاعات والخلافات والشقاق وإلقاء البغضاء والكراهية في قلب كل منهما. ولكن ربنا تبارك وتعالى يقول وما هم المتعلمون بضارين به من أحد، من أيضا زائدة للتوكيد، أي وما هم بضارين به أحدا، لا يمكن للسحر أن يضر أحد إلا بإذن الله، أي بإرادته وقضائه، وما هي إلا أسباب، كمن صدمته سيارة فمات، السيارة سبب لكن المميت هو الله، الفاعل على الحقيقة هو الله. يمرض الإنسان ويأخذ الدواء فيشفى. الشافي هو الله والدواء السبب. فالأسباب خلقها رب الأسباب. إذا السحر سبب للضر، ولكن الضر لا يحدث إلا إذا أراد الله للضر أن يحدث، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون هؤلاء الذين يتعلمون السحر ما يضرهم ولا ينفعهم، ما يضرهم في الآخرة، لأن السحر كفر، والكفر يؤدي إلى الخلد في جهنم. فهؤلاء يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولو تعلموه ليتقوا أو ليميزوا بين السحر والمعجزة لكان أفضل وخيرا لهم. يتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. ولقد علموا المتعلمون، ولقد علموا علماء اليهود الذين تعلموا من الشياطين وعلموا الناس، ولقد علم الشياطين، ولقد علم الملكان، ولقد علموا لمن اشتراه. من بمعنى الذي، أي علم علماء اليهود، وذاك أرجح الأقوال، علموا لمن اشتراه، أي استخدمه وتعلمه وباع آخرته من أجل تعلم السحر والعمل به، ما له في الآخرة من خلاق. خلاق نصيب من الخير. الخلاق ما اكتسبه الإنسان من فضيلة وتخلق به. يطلق الخلاق على كل نصيب من الخير. هؤلاء علم لمن اشتراه، اخذ وتعلم، باع اخرته به، ما له في الاخره عند الله من خلاق، من نصيب من خير. اي نصيب من خير، ما له في الاخره من خلاق. ولبئس ما شروا به انفسهم. بئس كلمه جامعه للذنب. ما شروا به أنفسهم، شرى باع، اشترى ابتاع. لبئس ما شروا أي باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أثبت لهم العلم في أول الآية ثم نفاه عنهم في آخر الآية. ولقد علموا في أول الآية، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذا حين أثبت العلم ثم نفاه، يدل ذلك على أن العالم إذا لم يعمل بما علم كان كالجاهل سواء سواء. إذ شرط العلم العمل، فعلم بلا عمل كلا علم. فأثبت لهم العلم أولا ثم نفاه عنهم لأنهم لم يعملوا بما علم. علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ومع ذلك شروا أنفسهم، باعوها بتعلم السحر وبالعمل به لو كانوا يعلمون. ذاك قول في الآية. هناك قول آخر تحتمله اللغة، تحتمله اللغة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. وما هنا ناسية، والواو عطف على السحر، والواو عطف على الكفر. أي ما كفر سليمان وما أنزل على الملكين لم يحدث. إذ زعم اليهود أن جبريل وميكائيل نزلا بالسحر ولم ينزلا بالوحي. زعم أن جبريل وميكائيل نزل من الله بالسحر، فنفى ربنا تبارك وتعالى تلك المقولة. وما كفر وتقدير الكلام، الكلام فيه تقديم وتأخير. واسمع، يعلمون الناس السحر، هؤلاء هم الشياطين أو علماء اليهود. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين. يعلمون الناس السحر ببابل. الشياطين كفروا، هاروت وماروت بدل من الشياطين. وهاروت وماروت ليس ملكين بل هما من الشياطين. وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل. الشياطين يعلمون الناس السحر ببابل. هاروت وماروت اي هاروت وماروت من الشياطين الذين يعلمون الناس السحر ببابل. وما انزل على الملكين اي وما انزل على جبريل او ميكائيل شيئا من السحر. ذاك راي اخر ويرجحه كثير من العلماء، يقولون ان الله تبارك وتعالى لا ينزل ملائكة لتعليم السحر للناس ابدا، حتى للبيان، حتى للتبيين. وقال بعض الناس وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين. وما انزل على الملكين ليس ملكين، ملكين. والملكين داود وسليمان، وهي نافعة أيضا. أي وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين داود وسليمان، أنهم كانوا من الملوك آتاهم الله الملك. وما أنزل على الملكين داود وسليمان شيئا من السحر. ما كفر سليمان بتعلم السحر وما نزل عليه أصلا من السماء السحر، لا هو ولا داود. وما أنزل على الملكين قراءة وما نافين. وقال بعضهم الملكين من البشر ليس داود وسليمان، وكان يعلمان الناس السحر. اتبعوا ما تكفر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما انزل على الملكين شيء، لم يحدث تكذيب. وما انزل على الملكين لكنهم يعلمون الناس ابداد هاروت وماروت الشيطان، الشياطين بدل بعض. هاروت وماروت الذين يعلمون ببابل السحر، هاروت وماروت. وما يعلمان من احد اذا كان المعلم هو الشيطان، واذا كان هاروت وماروت بدل من الشياطين وليس من الملائكة، لما يقولون انما نحن فتنة؟ رد على القوم وما يعلمان من احد حتى يقول هاروت وماروت انما نحن فتنه فلا تكفر. قالوا يقولوها استهزاء. حين ياتي متعلم السحر ليتعلم السحر يستهزئ به ويقولون احذر نحن فتنه اياك ان تتعلم السحر، فالسحر كفر، استهزاء به كخلق الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذا فهاروت وماروت من الشياطين وهما اللذان يعلمان الناس السحر ببابل. أما وما أنزل على الملكين فهو نفي لنزول السحر على داود وسليمان، أو نفي لنزول السحر على إيل وميكائيل. الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومع ذلك فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فقط. فقط. قال بعض العلماء لا يقدر الساحر الا على هذه حيث ذكرت نصا يفرقون به بين المرء وزوجه، والسحر لا يفعل الا هذا. وقال بعض العلماء وهو الارجح بل جاء على الغالب، خرج مخرج الغالب التفريق بين الزوج والزوجه، لكن السحر له اشياء كثيره واضرار كثيره، اسقام واوجاع وامراض وما الى ذلك. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق، ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. ولو انهم السحره وعلماء اليهود، ولو انهم امنوا واتقوا، امنوا بالله وبالتوراه على الحقيقه وبالقران، بالله وملائكته وكتبه ورسله، لو واتقوا، اتقوا غضب الله واتقوا تعلم السحر واتقوا العمل بالسحر، لو امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. لمثوبة من عند الله اي لأثيبوا مثوبة من عند الله خيرا مما شروا به انفسهم، ذاك تقدير الكلام. فحذف الفعل لأثيبوا و تغير التركيب لتصبح الجملة جملة اسمية لمثوبة من عند الله، لأن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الجملة الفعلية، فحذف الفعل لتصبح الجملة اسمية لإشعار الثانة بأن المثوبة شيء عظيم، وأن المثوبة ثابتة، وأن المثوبة مؤكدة، لمثوبة من عند الله خير. وحدث المفضل عليه خيرا من ماذا؟ حتى لا ينسب الثواب إلى ما تعلموه من السحر، فحذف المفضل عليه وأبقى المفضل. لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ذلك علم الحق وعملوا بما علموا لعلموا أن الثواب من الله والحسنة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. والآية فيها تأكيد وفيها قسم، ولقد علم، اللام لام التأكيد، لمن اشتراه، اللام لام اليمين، إذا فقد كفروا على علم. ولقد علموا لمن اشتراه، قسم يمين مؤكد، لقد اللام لام التأكيد، لمن اشتراه، اللام لام اليمين، ورغم هذا العلم المؤكد كفروا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونسبوا سليمان للسحر، نسبوه للسحر، وأنكروا أنه من رسل الله، وأنكروا أنه من أنبياء الله، رغم أن سليمان كان من بني إسرائيل. السحر كفر، السحر حده القتل، وإن اختلف العلماء في حقيقة السحر، هل السحر حقيقة أم هو خداع وخيال وتخيل وخفة يد وشعوذة؟ لهؤلاء حجج ولهؤلاء حجج، والله هو الهادي إلى الصواب. والله فقد اختلف العلماء في شأن السحر، فمنهم من قال إن السحر خيال وتخيل وأوهام وهواجس وأمراض وخفة يد وشعوذة وما إلى ذلك، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى عن سحر السحر: فإذا هي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فقال يخيل إليه ولم يقل تسعى على الحقيقة، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال في موضع آخر: وسحروا أعين الناس. إذا السحر كان في الأعين ولم يكن في الحبال والعصي، خيلوا للناس، أوهموهم، سحروا أعين الناس، فلا سحر على الحقيقة، وإنما هو خيال وأوهام وما إلى ذلك وشعوذة. ذاك فريق. فريق آخر قال إن السحر حقيقة، لأن الله يقول: وجاءوا بسحر عظيم. أيضا ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي في عمل عمله ودفنه في بئر. قالوا أيضا إن السحر كفر، وربنا تبارك وتعالى عده كفرا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولو كان السحر خيال وأوهام وتخييل ما عده من الكفر. وإذا كان السحر حقيقة أو كان خيالا، صدق الأولون وصدق الآخرون، هؤلاء صدقوا فيما قالوه وهؤلاء صدقوا فيما قالوه، إذ السحر أنواع. فمن قال إن السحر ليس حقيقة صدق، إذ يتكلم عن نوع من أنواع السحر، ومن قال إن السحر حقيقة صدق، إذ تكلم عن نوع آخر من أنواع السحر. السحر ثلاثة أنواع. النوع الأول هو التخيل والإيهام والتأثير في مخيلة السامع والرائي بكلام، يقول كلاما يتوهم السامع أنه من القرآن أو رقى من أسماء الله الحسنى أو ويتكلم بسرعة ويقول ويشد انتباه السامع ويخاطب المخيلة، فيتخيل السامع والرائي أشياء ليست بحقيقة أو يتخيل الشيء على غير ما هو عليه، وذاك نوع من أنواع الشعوذة والدجل وخفة اليد قد تشارك القول والكلام كما ترى من الحوار. ومن هؤلاء الذين يخرجون إلى المسارح على رؤوس الناس ويضع امرأة في صندوق وينشر الصندوق بمنشار ثم يعيد جزئي المرأة وما إلى ذلك، حيل خداع خفة يد شعوذة، ذاك نوع وهو ليس بحقيقة وإنما هو تأثير في مخيلة السامع والرائي. كما تحكي قصة لطفل، تحكي له القصة وتشد انتباهه فتعمل المخيلة في تشخيص الأشخاص الذين تحكي أنت عنهم فيتخيل أشكالا وما إلى ذلك. من هذا النوع ما يطلق عليه فتح المندل، حيث يؤتى بالصبي الصغير ويعطى فنجانا في يده ويتكلم الساحر الدجال مع الطفل يؤثر في مخيلته فيرى الطفل شخوصا في الفنجان وما في الفنجان من شيء، ذاك نوع شعوذة. النوع الآخر من السحر هو التأثير في خصائص الأشياء والعناصر بأشياء أخرى مع النفس فيها وقراءة ما أثر عن ما تتلوه الشياطين، وهو ما يسمى بالعمل، ما يسمى بالعمل. والله تبارك وتعالى يؤثر في الأشياء بالأسباب، كما يحدث الشبع بعد الأكل والري بعد الشرب، فيخلق ربنا تبارك وتعالى أشياء بسبب السحر بقضائه وبإرادته، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. لكن هناك من العناصر والكيفيات أو كيفيات للاستعدادات في هذه العناصر والأشياء بخلطها ببعض الأدخنة وببعض المركبات وما إلى ذلك قد تؤثر كتأثير العناصر في بعضها، كتأثير الشمس في الأرض بالجاذبية، وكتأثير الضوء بالحرارة والإنارة، كتأثير المركبات الكيميائية بعضها على البعض الآخر، ذاك نوع آخر من السحر وهو ما يسمى بالعناصر، ويسمى الطلسمات. الطلسم هو ما يعمل ويكتب ويحوى ويوضع فيه أشياء وعناصر ومركبات وما إلى ذلك، طلاسم. هذا الطلسم أو الذي يسمى بالعمل نوع من أنواع السحر. النوع الثالث من أنواع السحر هو فعل السحر بغير معين، الطلسم والعمل أداء السحر بمعين، إذ يستعين الساحر بعناصر الأشياء، يستعين بأشياء بأدوات بعناصر يسمى الطلسم. أما السحر من غير معين وهو أشده وأفظعه هو أن يؤثر الساحر بنفسه وبتوجهه إلى الشيء فيصنع فيه ما قضى الله به. كالحسد مثلا، وإن كان الحسد شيء آخر، وإن كان الحسد شيئا آخر، لكن بالتشبيه، إذا نظر الحاسد بعينه إلى إناء كسر الإناء بنظرة العين، خرج من العين شيء أثر في الإناء، قدرات خلقها الله تبارك وتعالى يمتحن بها الناس، يمتحن بها الناس. أنت إذا جلست مع صديق دون أن يتكلم ونظرت إلى عينيه، رأيت في عينيه حزنا، كيف عرفت؟ تقول له: ما لك يا فلان أراك حزينا من نظرة عينيه. تنظر إلى عينيه فترى فيهما الحقد والحسد دون أن يتكلم، تنظر في عينيه ترى علامات الحب والتودد والولاء دون أن يتكلم، والعين هي العين، وهم الذين يستخدمون أعينهم في التمثيل وما إلى ذلك، ترى كيف يؤثرون على الناس بنظرات عيونهم، تلك قوة خلقها الله تبارك وتعالى. نعود إلى النوع الثالث من السحر، وهو أن يكون السحر معظما، ويشترط فيه أن يعظم الشيطان وأن يكفر بالله وأن يدوس على المصحف بقدمه وأن ينجس كلام الله وأن يفعل أفعالا تقربه من الشياطين، وتصبح نفسه من أخبث النفوس التي خلقها الله على الإطلاق، ويجتمع الخبث في نفسه حتى يصير أخبث من أخبث كافر. وهنا إذا تسلط بهذا الخبث في نفسه على الأشياء أزالها من مكانها بخبثه. ده كان النوع الثالث من أنواع السحر، تأثير بغير معين لخبث النفس. قال العلماء: إذا كان النوع الأول وهو التخيل والعمل الحوال، خفة اليد الشعوذة، لا يعد كفرا وإن كان مكروها ولا يقتل صاحبه، وقال بعضهم بل يقتل. وأما الأنواع الأخرى من السحر وهي العمل والاستعانة بمعين من الأدوية والأبخرة والأدخنة والطبسمات وما إلى ذلك، فهو كفر أيضا. وأما النوع الثالث فهو كفر وحده القتل، ولا يستتاب. المرتد عن دينه إذا ارتد المسلم لا يقتل إلا أن يستتاب، يؤتى به ويقال له: تب إلى الله، عد إلى دينك، فإن تاب ويتوب الله على من تاب. أما الساحر فلا يستتاب بل يقتل فورا. قالوا: لأن السحر لا يعلم باطنه، فمهما تاب لا تقبل منه توبة، كتوبة الكافر حين يرى العذاب، كتوبة فرعون لم تقبل منه حين رأى العذاب وأدركه الغرق، بل يقتل ولا يستتاب. ذاك في شأن السحر. لكن ما السبيل إلى التخلص من هذا؟ ما السبيل؟ أولا لابد أن نعلم أن تعلم السحر محظور من بذل الذرائع، ولابد أن نعلم أن العمل بالسحر كفر، وأن الساحر كافر ولا يستتاب وحده القتل، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وبدليل قوله: وما كفر سليمان، نفى عنه السحر بنفي الكفر، إذا فالسحر كفر. فإن علمنا ذلك ابتعدنا كل البعد عن مثل هذه الأعمال. وهناك من الناس من يجهل، فتذهب المرأة إلى الدجالين والمشعوذين وما إلى ذلك تطلب عملا ليحبها زوجها، أو تطلب شيئا وتدعي هي ويدعي الآخر أنه يكتب لها كلاما من القرآن، وذاك دجل محض وكذب على الله وافتراء. ما نزل القرآن لذلك أبدا. أن يتلى القرآن نعم، أن يرقى بالقرآن نعم، أما أن يعمل القرآن حجابا أبدا لا يصح ولا ينفع ولا يشفع أبدا، بل هو حرام، لأن الحجاب حين يلبس يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا: من علق تولة أو علق شيئا وكل إليه أو كله الله إليه، الخرزة وما إلى ذلك، وما يعلق في عنق الصبي كل ذلك يؤذي ويضر ويغضب الله تبارك وتعالى، وما جعل القرآن لذلك. فكل من يزعم أنه يكتب حجابا وما إلى ذلك فذاك شعوذة ودجل وافتراء على الله بالكذب. فيذهب الناس جهلا باحثا عن ابنه الذي تغيب من داره، وهي المرأة تذهب حتى تعلم إن كان زوجها يحبها أو تزوج بأخرى، كل ذلك حرام. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. ذاك الأمر الأول، أن نبتعد عن تعلم السحر بأنواعه. الأمر الثاني، أن نبتعد عن من يمارسون ذلك حتى يجتنبوا وينبذوا من المجتمع فيتركوا هذه الأعمال التي تضل الناس وتضرهم ولا تنفعهم. الأمر الثالث، ربنا تبارك وتعالى من رحمته بالناس أنزل سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أيا كان، من شر ما خلق على الإطلاق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة العظيمة خير شفاء، خير شفاء، كما أن الرقى بالقرآن وبالفاتحة على وجه الخصوص جائزة، بشرط أن يكون الراقي ممن يوثق بدينهم وأمانتهم ولا يأخذ على ذلك أجرا حتى يكون بريئا من الشبهات. الأمر الثالث، أن يتقوى الإنسان بالتوكل على الله. فمن الناس من تؤثر فيهم العين ويؤثر فيهم العمل، ومن الناس من لا يؤثر فيهم العمل مطلقا، بقدر توكلك على الله، بقدر اعتمادك على الله تأتيك القوة، قوة النفس، بقوة نفسك لا يقوى الحاسد عليك، بقوة نفسك لا يقوى الساحر عليك أبدا. وهذه القوة لا تتأت إلا بالتوكل على الله والاعتماد على الله والتيقن بأنهم ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهناك دعاء قد يفيد، والله تبارك وتعالى أجل وأعلم: اللهم إنك أقدرت بعد خلقك على السحر واحتفظت لنفسك بإذن الضرر، إذ قلت: وقولك الحق، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم إني أعوذ بما احتفظت به لنفسك مما أقدرت عليه بعض خلقك، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى وأنت نعم النصير. من جرائم اليهود التي لا تعد ولا تحصى أنهم كانوا يستغلون بعض الكلمات التي يخاطب بها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلوونها عن مقاصدها ويحرفونها. ولذا قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. كان المسلمون حريصون على كان المسلمون حريصين على الحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن التدوين والكتابة معروفين بينهما، لم تكن الكتابة معروفة، وكان الاعتماد على الحفظ، وكان الله تبارك وتعالى قد أمدهم بذاكرة قوية، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيحفظوه من فيه من أول مرة، حفظوا عنه. ولشدة حرصهم على الحفظ والفهم كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا، أي انظر إلينا وتمهل علينا وراعي أمورنا وتمهل في كلامك حتى نحفظ عنك. هذه الكلمة من الرعي والرعي حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه، ذاك هو الرعي، أن يرعى الإنسان شيئا أو أن يرعى آخر هو أن يدبر أموره وأن يرعى مصالحه. كانوا يقولون هذه الكلمة، وكانت هذه الكلمة في لغة اليهود سبا بمعنى الرعونة من الرعن، وهو الرعونة، والرجل الأرعن هو الأهود الأحمق، أيضا قد تعني راعنا أي يا راعي أغنامنا. فقال في اليهود كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا، فكانوا يقولون له راعنا راعنا راعنا ويتضاحكون بينهم ويخفضون سبه صلى الله عليه وسلم. وسمعهم سعد بن معاذ من الأنصار وكان يعرف لغته، فقال والله لو أني سمعت أحدا يقول هذه الكلمة لأضربن عنقه. فقالوا ولم ذاك وأنتم تقولونها؟ فنزل الأمر من العلي الأعلى، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ومن عجب أن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، في 88 موضعا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، أول المواضع هذه الآية، لم ترد هذه الآية من قبل فيما تلوناه من سورة البقرة، ولأول مرة يأتي هذا النداء من العلي الأعلى، يا أيها الذين آمنوا، ثم تكرر النداء في 88 موضعا في القرآن بعد ذلك. هذا الخطاب فيه إشعار بأن المؤمن المخاطب بهذه الصفة العظيمة من العلي الأعلى يسارع إلى الاستجابة، إذ حين يخاطب بصفة الإيمان إذن فهو المطيع على الحقيقة العابد بإخلاص. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أي لا تقولوا هذه الكلمة، وقولوا أنظرنا قراءة، وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا أنظر انتظر وأمهله، قولوا انظرنا أي أمهلنا وتمهل علينا حتى نفهم عنك. وقراءة أنظرنا بمعنى انتظرنا، وانظرنا تعني أيضا مراعاة الحال مع توجيه النظر، أي انظر إلينا، انظر إلينا بعينك وراعي أحوالنا وتمهل علينا حتى نفهم عنك، وقولوا انظروا واسمعوا. أمر ونهى عز وجل في الآية، لا تقولوا راعنا نهى، وقولوا انظروا أمر، حين أمر ونهى قال اسمع، اسمعوا الأمر وانتهوا عما نهيتم عنه، اسمعوا سماع طاعة، اسمعوا سماع تفهم، او اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانصتوا وانتبهوا، فلا تحتاجون لقول راعنا ولا لقول انظرنا، لانك ان سمعت والقيت بسمعك بالكلية وانتبهت لمحدثك ولمخاطبك فانت لست في حاجة لان تقول انظرني او امهلني. واسمعوا، اي اسمعوا من رسول الله سماع استيعاب وانصات وتأمل، او اسمعوا للامر والنهي سماع طاعة واسمعوا. وللكافرين اليهود الذين استغلوا الفرصة واخذوا الكلمة من افواه المسلمين وخاطبوه صلى الله عليه وسلم بها، وللكافرين عذاب أليم، عذاب نكرة، نكرة لبيان هول العذاب الذي ينتظره. هذه الآية دليل على أمر غاية في الأهمية في شرعنا هذا، وهو باب سد الذرائع. فالآية أصل من الأصول في سد الذرائع. سد الذرائع في الإسلام معناها كأنك تغلق بابا يأتيك منه شر. الذرائع جمع ذريعة، الذريعة أمر ليس ممنوعا في نفسه وإنما يخشى من عمله أو ارتكابه أن تقع في الممنوع. فالذرائع أمور مباحة ليست ممنوعة، لكن قد تؤدي إلى الممنوع فتمنع بل وتحرم. وحين يقول الله تبارك وتعالى لا تقولوا راعنا، نهي تحريم، مع أن الكلمة في حد ذاتها مباحة، لكن هي ذريعة أي وسيلة اتخذها اليهود ليسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أصل في باب سد الذرائع. مثال، حين يقول الله تبارك وتعالى لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الأصنام مباح ليس حراما، لكن الله نهانا عن أن نسب الأصنام وأن نسب ما يعبده الكفار، لأن لو سببنا آلهتهم سبوا إلهنا. من هنا منع المباح خوفا من وقوع المحذور. ومنه ما نادى به ربنا آدم حين قال لا تقربا هذه الشجرة. القرب من الشجرة في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن الممنوع الأكل، فنهي عن الاقتراب، حرم عليه الاقتراب لأن الاقتراب من الشجرة قد يوقعه في الممنوع وهو الأكل منها. وكذلك في الأحاديث حين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يسب أبويه، قالوا هل يسب الرجل أباه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه. إذن فسب الغير ممنوع لأنه من باب سد الذرائع، حتى لا يسب الغير أباك وأمك. فباب سد الذرائع هذه الآية أصل فيه ودليل عليه، أن يمنع المباح خشية الوقوع في المحظور. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أيضا في الآية دليل آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى ينبه المؤمنين على أن يختاروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الحد يقام على من سب مسلما ولو بالتعريض، إذ الحدود تقام على قرائن، فمن سب مسلما أو افترى عليه صراحة أقيم عليه الحد، فإن سبه تعريضا قالوا يقام عليه الحد، لأن هذه الآية دليل على ذلك، دليل على ذلك. لأن الناس حين قالوا راعنا من اليهود الكلمة صحيحة لكن المعنى المقصود غير صحيح، ف فسبوه تعريضا وليس تصريحا. ففي الآية أدلة على أن على المسلم أن يراعي في خطابه لغيره خاصة للأعلى مقام أرق الألفاظ وأحسن الكلمات، ولا يختار من الألفاظ ما قد يجرح الشعور أو يمس الإحساس أو يفهم منه سبا أو تعريضا بالسبب. أيضا هي دليل وأصل في باب سد الذرائع، وكما علمنا الذرائع في نفسها مباحة لكنها تحرم وتمنع حتى لا يقع مرتكبها في المحظور والممنوع. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا لنا حال أهل الكتاب الكفار منهم وحال المشركين معا، ما هي مشاعرهم، ما انطوى عليه قلوبهم ونفوسهم مهما أظهروا من جميل الكلام. أهم استغلوا الكلمات المباحة في السب والتعريض بهم، ومع ذلك لو اختار الكافر لك أحسن الألفاظ إياك أن تأمن له إياك. فمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يبين ربنا تبارك وتعالى لنا مشاعر هؤلاء الأعداء فيقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يود الود حب الشيء مع التمني له، إذا ود الشيء فقد أحبه وتمناه. ما يود الذين كفروا، أي ما يرغب وما يحب وما يتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى ولا المشركين كذلك عبدة الأصنام كفار أهل مكة، ولا المشركين كذلك لا يود ولا يتمنوا لكم أن ينزل عليكم، أي بأن ينزل عليكم من خير، من هنا زائدة، أي ما ينزل عليكم خيرا. قال من خير للاستغراق، للاستغراق بمعنى أنهم لا يودون أن ينزل على المسلمين شيئا من الخير وإن قل أيا كان أي نوع من أنواع الخير. من هنا للاستغراق بمعنى استغراق كل ما يطلق عليه كلمة خير، إذن فهم لا يتمنوا لنا الخير مطلقا أو ذرة من الخير أو نوعا من أنواع الخير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، من الثانية للابتداء حيث النزول من عند الله تبارك وتعالى، من خير من ربكم، وقال من ربكم لم يقل من الله، من ربكم للإشعار بالحنان، حنان نسبنا إليه هو ربنا تبارك وتعالى، فنسبنا إليه من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. يختص برحمته يجعلها خاصة، خاصة بشخص ما لا تتعدى إلى غيره، أو بأمة ما لا تتعدى لغيرها من الأمم. يختص برحمته من يشاء. الرحمة هنا النبوة، الرحمة القرآن، الرحمة عامة تشمل كل أنواع وأصناف رحمة ربنا تبارك وتعالى التي اختص بها عباده. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الرد عليهم وعلى هذه المشاعر السيئة: الله يختص برحمته، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذو الفضل العظيم صاحب الفضل، إذا هو متفضل على عباده لا يجب عليه شيء، لا يجب على الله شيء. إن شاء أهلك الدنيا بما فيها وإن شاء أدخل الجميع إلى جهنم بما فيهم الرسل والملائكة. ملك يحكم في ملكه. قلت من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ ولله ملك السماوات والأرض. فلا يجب على ربنا شيء، هو يتفضل علينا بالهدى، يتفضل علينا بالرحمة، يتفضل علينا بالهداية، بالعمل الصالح، بالقول الطيب، ثم يتفضل علينا بالقبول، ثم يتفضل علينا بالجزاء. والله ذو الفضل العظيم، صاحب الفضل العظيم الذي لا حدود له ولا كفر. هنا لست حين يقول الله تبارك وتعالى والله يختص برحمته من يشاء. إذن فقد أصابت الرحمة أناسا دون أناس، لكي يشعرك بأن الرحمة حين أصابت البعض ولم تصل البعض الآخر ليس لقلة الرحمة وليس لضيق الرحمة عن أن تتسع للكل، فرحمته وسعت كل شيء. لكي تعرف أن الرحمة متسعة قال والله ذو الفضل العظيم، إذن فضله ورحمته تسع الكل، ولكنه كتبها لمن يستحق، كتبها لمن يشاء، يختص برحمته من يشاء بإرادته ولحكمته، وليس لأن الرحمة لا تتسع للكل. من هنا قال والله ذو الفضل العظيم.